بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أخذنا في الدرس السابق حديث لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جدار، فما هو مذهب الجمهور في الحديث؟ هل هذا على سبيل الوجوب أم الاستحباب؟ يعني النهي على سبيل الكراهة، النهي على سبيل الكراهة وليس على سبيل التحريم، مش صارف له من التحريم للكراهة. لا يحل امرئ أن يأخذ عسى أخيه بغيرة بنفس منه، وحقوق المسلمين على هذا محرمة إلا بطيب نفسه. حديث أبي حرة الرقاشي عن أمه: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، وما أشبهه. إن كان للندام حصل بتفريط من صاحب السفلى أو بتعدي منه، فعليه أن يبني مع صاحب العلو. يعني إن لم يقع الندام إلا بسببه فقط يتحمله بنفسه. إن كان الندام لم يحصل إلا بتفريطه فقط فيتحمل صاحب السفر منفردا، وإن كان تفرط أو تعدى لكن ليس هو بانفراده، لكن وجدت أسباب أخرى مثل السيول مثل غيرها وحصل أيضا منه تفريط، فيتعاون، يجب عليه أن يتعاون مع صاحب العلم. يعني ينبه عليها. إن كان الندام حصل بتفريط من صاحب السفل أو بتعدي منه، يعلق عليها هنا عند قوله بتعدي منه، إلا إن لم يحصل الانهدام إلا بتعديه. إلا بتعديه فقط فيتحمل الإصلاح وحده. وإن حصل ذلك مع أسباب أخرى فعليه أن يبني مع صاحب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثامنة: إذا طالب صاحب السلف صاحب السفل بالبناء وأبى صاحب العلو، قال بعض أهل العلم: لا يجبر صاحب العلو أو العلو على المساعدة، وهو قول الشافعي وأحمد في رواية، لأنه ملك لصاحب السفل مختص به. وقال أحمد في رواية وبعض الحنابلة: يجبر على مساعدته والبناء معه لأن صاحب العلو ينتفع به. يعني جدران صاحب السلف هي كالقواعد للأعلى، صارت كالقواعد فيجب المساعدة، لأن صاحب العلم ينتفع به فوجب عليه مساعدته، هذا هو الصحيح. نعم، على ما تقدم ذكره إن كان بأسباب أخرى، أما إن كان بتفريط صاحب السفل فقط بتعديه فيتحملها صاحب السفل أيضا وليس عليه المساعدة، على نفس ما تقدم أيضا. فواجب عليه مساعدته إن كان الانهدام حصل بغير تعدي من صاحب السفل. وأما إن كان بتعديه فليس عليه مساعدته. قال: فائدة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم مرفوعا: إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه 7 أذرع. وأخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق الميتاء 7 أذرع، والميتاء هي التي يكثر فيها إتيان الناس ومرورهم. قال النووي رحمه الله في شرح الحديث: وأما قدر الطريق فإن جعل الرجل بعض أرضه المملوك طريقا مسبلا للمارين فقدرها إلى خيرته، والأفضل توسيعها، وليست هذه الصورة مرادة الحديث، وليست هذه الصورة مرادة الحديث. وإن كان الطريق بين أرض لقوم وأرادوا إحياءها، بين أرض لقوم وأرادوا إحياءها، فإن اتفقوا على شيء فذاك، وإن اختلفوا في قدره جعل 7 أذرع، وهذا مراد الحديث. أما إذا وجدنا طريقا مسلوكا وهو أكثر من 7 أذرع فلا يجوز لأحد أن يستولي على شيء منه وإن قل، لكن له عمارة ما حواليه من الموات. هذه فائدة متعلقة أيضا بباب الصلح فأضفناها، لأنه يحصل التنازعات بين الناس في الطرق كم تجعل، فكان هذا بيان المراد في المسألة. إن كان الطريق مسلوكا فيجعل 7 أذرع، هذا إذا كان ملك للجميع أرادوا أن يقسموا فيجعلوا للطريق 7 أذرع. أما شخص ملكه من أرضه يضع من قبل نفسه يضع ما أراد، والأفضل أن يوسع على الناس وقفا منه وتطوعا، لكن ملك للجميع وأرادوا أن يجعلوا طريقا فيجعلونها 7 أذرع. أو أرض موات يريدون أن يحيوا ما جوارها فيتركون 7 أذرع للطريق ويحيون الأماكن الأخرى. أما أن يلزم الناس بأموالهم بدون رضاهم ما يجوز. وإذا احتاج ولي الأمر إلى طريق من بعض المملوكة فيرضيه بالثمن الذي يرضيه فيه. رجل جعل طريقا من أمواله الخاصة فجاء شخص وتعدى على الطريق بنى في الطريق، وأين الناس الذي يسلكون الطريق؟ ما أحد تكلم. يوجد طرق أخرى نوى بها الوقف، لكن قد يضعها طريق ولا ينوي الوقف، وقد يضعها طريق وينوي الوقف. إذا نوى الوقف ما يرجع، ولكن يخرجونه من الوقف ويحولونها إذا كان ما يحتاجون الطريق يحولونها لوقف آخر، بيت للفقراء أو دكان موقوف لصالح لمصالح الخيرية، لصالح مسجد أو ما أشبه ذلك. أما إن لم ينوي الوقف يطالبون. نعم. ليش ما تكلم يعني؟ ما هذا ما يكفي، ما يكفي في إزالة الحقوق. قد يكون ضعيفا ما يستطيع، أو يتساهل بعض الوقت ثم يحتاج إلى حقه، هذا ما يكفي. كونه تأخر في القضية السنة أو السنتين هذا لا يكفي في إزالة الحقوق. إذا أثبت أنه حقه فلا بأس. ستة فقط. قد يكون غائبا، لا هذا سيقول أنه كان موجود. الله المستعان. اشترى أرضا وفيها طريق مسلوكة ثم هو نفسه من أجل يلحقها بأرضه، أو قد اشترى الأرض وفيها الطريق ما له حقا، يعني إلا إذا كان يستطيع أن يغير لهم طريق أخرى ما يتضرر الناس. أما قد سلكوها واعتادوا عليها ويتضررون بالتحول فلا. أرض وقف، بنى على أرض وقف، بنى عليها الأول سكن فيها 20 سنة ثم اختصم بين السكن. من الذي بنى؟ الأول صاحب الأرض. نعم الذي ما سكن أو سكن ثم خرج فجلس 20 سنة حتى ولو على سبيل الإجارة، لو أجرته إجارا 20 سنة، يعني لو أجرت بيتي، بنيت بيتا على أرض موقوفة ثم أجرته 20 سنة مثلا، ينتقل الملكية. الله المستعان. إذا اشتركوا في عمارة انهدمت انهدمت العمارة مثلا، اثنان كان معهم عمارة دورين مثلا، انهدمت العمارة، كان أحدهم له الدور الأسفل والثاني الدور الأعلى، صارت ملكا لهم جميعا. انهدمت العمارة وأرادوا أن يعيدوا بنيانها أو أرادوا يبيعوا الأرض، بس نفس الكلام، صاحب الدور الأسفل يبني دوره وذاك يبني الدور الأعلى. يعني صحيح يشتركون فيها، لكن باعه بيعا مثلا أو عبارة عن تركه، إن كان قد باعه الدور الأعلى بيعا ذاك يتحمل حقه، هو اشترى منها الدور الأعلى. أما إذا كان مثلا تركه أو كذا فيتعاونون. نعم، ملكتهم الدولة، ملكت هذا الدور الأعلى وهذا الدور الأسفل، يتعاونون في الأساس، أنه تبين أن الأساس نفسه كان لا يتحمل. ما طلع لهم يزر الآخر بمساعدته؟ نعم لابد من المساعدة يزر أو يقدم ذاك، لكن لا يأذن له بالبناء حتى يعطيه مقابل. مثلا صاحب السفل يقدم أموال من عنده حتى يبني مسكنه، وله أن يمنعه حتى يشاركه فيما خسر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله: باب الحوالة والضمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه. وفي رواية لأحمد: فليحتل. قال أخرجه أحمد إسناده صحيح. قال: المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى: تعريف الحوالة. الحوالة مشتقة من التحويل وهو الانتقال، وهي عند الفقهاء تحويل دين من ذمة إلى أخرى، واختلفوا هل هي بيع دين بدين واستثني من التحريم أم ليس ببيع. مثلا عندك لي 10,000، عندك لي 10,000، أتيت أطلبها منك، قلت فلان عنده لي 10,000 خذها منه، وهو رجل موفي، رجل موفي، فقبلت التحول، هل هذا بيع؟ هل بعتني العشرة التي في ذمتك بالعشرة التي في ذمة فلان، أم هي ليست من باب البيوع؟ الشرع أجازها، ولو كانت من باب البيوع ما يجوز إلا بالتقابض، بيع مال بمال ما يجوز إلا بالتقابض، دل على أنها ليست من باب البيع إنما من باب التعاون. ورجح ابن قدامة رحمه الله أنها ليست بيعا، بل هي عقد إرفاق منفرد بنفسه، لأنه لو كانت لأنها أحسن، لكن لأنه أي لأن الشأن لو كانت بيعا، ضمير الشأن، لأنها لو كانت بيعا لما جاز ذلك في الأموال لعدم التقابض. لأنها لو كانت بيعا لما جاز ذلك في الأموال لعدم التقابض، هو ظاهر اختيار ابن القيم وشيخ الإسلام. المسألة الثانية: هل يشترط في صحتها رضا المحيل؟ نعم، المحيل هو الذي حولك، يعني لو طلبت أن تقول حولني على فلان. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ويشترط في صحتها رضا المحيل بلا خلاف. وقال الحافظ رحمه الله في الفتح: ويشترط في صحتها رضا المحيل بلا خلاف. وذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله صورة، وهي أن يكون الذي عليه الحق فقيرا وله مال في ذمة غني، الذي عليه الحق فقيرا وله مال في ذمة غني. قال: لو رأى القاضي أن إحالته لا بد منها فله ذلك. ثم قال: فالقول بأنه في هذه الحالة لا يعتبر رضاه وأنه يجبر على الإحالة قول قوي، لئلا يضيع حق صاحب الدين، هو فقير وله مال في ذمة فلان الغني، فيقال له: إذن أحله على فلان، يجبر على ذلك من قبل القاضي حتى لا يضيع على صاحب الحق حقه. المسألة الثالثة: يشترط في صحتها رضا المحتال والمحال عليه. المحتال هو المطالب بالمال، والمحال عليه واضح. أما المحال عليه فلا يعتبر رضاه عند أكثر أهل العلم، خلافا لأبي حنيفة والاصطخري من الشافعية، لأنه عليه حق واجب عليه، لأنه عليه حق وجب عليه أداؤه، سواء استوفاه صاحب الحق أو وكيله وهو المحتال. إذن المحال عليه ما له اشتراط الرضا. وأما المحتال فقد اختلف أهل العلم هل اشترط رضاه بذلك أم لا. فذهب جماعة من أهل العلم لأنه يلزم بالحوالة ولا يشترط رضاه إذا أحيل على مرين، وهو قول أكثر الحنابلة وأبي ثور بن جرير الطبري والظاهرية، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الباب. وذهب جمهور العلماء منهم مالك والشافعي إلى اعتبار رضا المحتال، حديث الباب فيه أمره أن يرضى بالحوالة إذا أحيل على مريء فليحتل، إذا أتبع أحدكم على مريء فليتبع. وذهب جمهور العلماء منهم مالك والشافعي إلى اعتبار رضا المحتال لأن ماله في ذمة فلان وتحويله ونقله تصرف فيه فلا يجوز إلا بإذنه، كما لا يجوز للمحيل أن يحول الدين إلى عين بغير رضاه، فكذلك تحويله إلى ذمة أخرى بغير رضاه. ورجح هذا القول الشوكاني ثم العلامة العثيمين، وأجاب الجمهور عن حديث أبي هريرة وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع بأن الأمر فيه للندب، وأحسن منه ما قال الشوكاني رحمه الله في السير، وهكذا لا بد من قبول المحال للحوالة لأنه نقل ما هو له من ذمة إلى ذمة، فلا ينتقل عن الذمة الأولى إلى الذمة الأخرى إلا باختياره، ولكنه يأثم إذا أحيل على مليء فلم يقبل لأنه خالف الأمر النبوي. قلت وما قال الشوكاني رحمه الله والصواب والله أعلم. يرجع إلى القول الأول أنه يجب عليه يلزم بالحوالة. مليء على حذاحل على مليء مالا وأيضا غير مماطل، عنده القدرة على الوفاء، حالك على من له قدرة على الوفاء وأيضا لم يعرف بالمماطلة فتقبل فيقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم.